معلوم أن التصحيح والتضعيف سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين أحيانا يعني يكون للاختلاف في فهم شخص معين، هل هو هذا الشخص أو غير هذا الشخص، لأن من الرجال من يتفقون، من يكون من قبيل المتفق والمفترق بحيث تتفق أسماءهم وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم ويكون فيهم واحد ضعيف وواحد ثقة، فيظن بعض الناس إذا وجد الحديث يعني فيه ذلك الرجل يظن أنه الثقة فيصحح به الحديث، أو الثاني يظن بأنه الضعيف فيضعف به الحديث، ثم يتبين بالبحث تعيين الشخص أنه الضعيف أو الثقة فيفصل النزاع في ذلك، وذلك بأن يكون مثلا جاء في بعض الكتب ما يفصل النزاع بأن يقول فلان ابن فلان الفلاني اللي هو الثقة هو الضعيف، فعند ذلك يتبين المقصود. وأذكر من أمثلة ذلك في ترجمة ياسين العجلي في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر قال، لأنه ذكر حديثا من حديث المهدي في إسناده فقال فيه يعني وهو من رواية ياسين العجلي، فقال الحافظ بن حجر ظنه بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا، وإنما هو ياسين العجلي. يعني فالتصحيح والتضعيف يعني كما هو معلوم أيضا يكون من حيث الاختلاف في الفهم يعني في الشخص، ومن المعلوم أن المتقدمين والمتأخرين كلهم يعني يمر في تصحيحه من يتمكن من البحث والاستقراء والتتبع، أما من لا يمكنه ذلك فيمكنه أن يتابع يعني المتقدمين أو يتابع المتأخرين. يقول شيخنا الفاضل، هل تنصح الإخوة في أثناء استماعهم لشرحكم المبارك اقتناء تحفة الأحوذي أم الاكتفاء بالمتن؟ والأمر في ذلك واسع، من يريد أن يقتني تحفة الأحوذي فله ذلك، ومن أراد أن يقتني المتن فله ذلك، والمعلوم الناس يتفاوتون، منهم من يتمكن من اقتناء هذا الكتاب الكبير الذي قيمته كبيرة، ومنهم من يعني لا يتمكن لمن اقتناء متن من المتون، فأقول الأمر في ذلك واسع، ولا شك كون إنسان يقتني هذا الكتاب اللي هو كتاب التحفة إذا تمكن من ذلك فهو في الحقيقة كتاب مفيد وكتاب عظيم، وصاحبه يعني اعتنى يعني بشرح الترمذي وهو الكتاب المشهور المتداول بين الناس الذي هو يعني من أحسن ما هو في أيدي الناس اليوم، لكون صاحبه متأخر ولكونه رجع إلى الكتب المتقدمة واستفاد منها، ويعني ففائدته كبيرة، فالإنسان الذي يتمكن من تحفة الأحوذي يعني من المناسب أن يقتنيه وأن يصطحبه، ومن لا يتمكن فإنه يقتني ما شاء سواء الذي عليه عمل الشيخ أحمد شاكر أو هذه الكتب التي طلعت أخيرا والتي هي في مجلد واحد تشتمل على جامع الترمذي، بل الكتب الستة كلها طلعت في مجلد واحد، البخاري في مجلد ومسلم في مجلد وأبو داود في مجلد وهكذا. هذا سؤال سماه صاحبه قضية العصر، قال أحسن الله إليكم، بعض الشباب من إخواننا من طلبة العلم إذا قيل لهم في حضور درس الترمذي والاستفادة منه قالوا نريد أن نتأصل في دراسة بعض المتون من الواسطية والبلوغ وغيرها، فهل حضور هذا الدرس ينافي التأصيل العلمي؟ كون الإنسان يعتني بالواسطية أو يعتني بالبلوغ أو يعتني بعمدة الأحكام أو يعتني بكتب أخرى هذا ما في تنافي بين تلك العلوم، لأن وقت الإنسان إذا استغله فيما يعود عليه بالخير فيه بركة وفيه سعة، فيمكنه أن يشتغل بهذا وبهذا وبهذا ويحضر لمدرس بهذا وبهذا، يعني الأمر في ذلك واسع، لكن المهم في الأمر هو الإخلاص والجد والاجتهاد وحفظ الوقت فيما يعود على الإنسان بالنفع، وعدم الإخلاد إلى الكسل والخمول، أو أنه يستكثر يعني هذا وهذا ثم يفلس من هذا وهذا، يعني يقول هذا يحتاج إلى كذا وهذا يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا ثم يترك هذا وهذا فلا يحصل شيئا. فالإنسان إذا تمكن من أن يستفيد من هذه الكتب وأن يقرأ في العقيدة مثل شرح في العقيدة الواسطية وفي الحديث مثل سنن الترمذي وفي الفقه يعني في المشايخ اللي يدرسون الفقه، فهذا لا شك أن هذا هو المطلوب إذا أمكن التوفيق بينهم، بأن يكون هذا لوقت وهذا لوقت بحيث يحضر لهذا ويحضر لهذا ويستفيد من هذا وهذا. هو العلم لا يحصل بالكسل والإفراد من الراحة، وإنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة. العلماء الذين سادوا سواء كانوا متقدمين عرفنا أخبارهم عن طريق الكتب وعن طريق المؤلفات التي نطالعها، أو كانوا من المعاصرين الذين شاهدناهم وعايناهم مثل الشيخ الشنقيط رحمة الله عليه والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هؤلاء سادوا في العلم وبرزوا في العلم وعرفوا بأنهم من أهل العلم وهم مرجع في العلم، لكن كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ ما وصلوا إلا بالتعب. الإنسان الذي يتذكر حال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إذا حضر مجلسه وفي أي وقت سواء كان في مجلس علم أو في مجلس غير علم يكون اشتغل به، إما يسأل فيجيب أو يقرأ من كتاب ويتكلم يعني يتكلم عليه أو أي طريقة من حالة من الحالات التي يكون فيها الاشتغال بالعلم. فالإنسان إذا كان شغله الشاغل بالعلم والاهتمام بالعلم هذا هو الذي حصل العلم، وأما إذا كان يريد أن يحصل كل شيء بلا شيء وبدون أن يبذل شيئا فهذه أماني، هذه أماني سراب ما يحصل الإنسان من ورائها شيئا، بل الإنسان عليه أن يجد ويجتهد ولكن يحفظ وقته ويستفيد، يعني يشتغل في كتب العقيدة وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كتب التفسير، كل ذلك يعطيه نصيبه والوقت فيه بركة. الإنسان الذي يتمكن يكون عنده صدق وإخلاص وهمة ونشاط، وما ساد من ساد إلا بالتعب والنصب والمشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفتر والإقدام قتال. الله عنك. هي الشبهة قضية التأصيل العلمي بالبدء بصغار المتون قبل كبار، فيقول أنا ما بدأت أصلا بالصغار كيف تبغوني أدخل في الترمذي؟ الإنسان الذي ليس عنده قدرة على المتابعة يعني ينبغي له أن يبدأ يعني بالكتب الأولية مثل الأربعين النووية ومثل عمدة الأحكام، ولكن الإنسان الذي يعني ما تمكن يعني من كونه ولكنه يستطيع أنه يتابع، لأنه بالاستمرار إذا كان عنده القدرة على التحصيل، أما إنسان ما عنده قدرة يضيع وقته وما حصل شيء هذا احسن له يشوف بطريقة آخر. وأما الإنسان الذي يتمكن حتى لو لم يكن يعني مشتغلا يعني من قبل أو له اشتغالا يعني كبير، يمكن الإنسان بالهمة العالية والمتابعة والمحافظة على الوقت يحصل على مر الأوقات. وسنن الترمذي كما معلوم هو كتاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها صحيح وفيها ضعيف، والإنسان على كثرة وإذا وجد يعني وهو غير متمكن ولا يستطيع أن يواصل يبحث عن أحد يدرس عليه، يعني مثل الأربعين النووية ومثل عمدة الأحكام ومثل غيرها من الكتب المختصرة. يقول ما رأيكم حفظكم الله في حديث رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن غريب، وهو حديث حفظ القرآن المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثقل عليه حفظ القرآن فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي 4 ركعات في ليلة الجمعة. الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح لم يثبت، ولكن حفظ القرآن يعني يكون بالأسباب، ويكون أيضا بلكون الإنسان يدعو الله عز وجل بأي دعاء يعني فيه توفيق الله، سؤال الله توفيقه وإعانته على حفظ القرآن وتمكنه، يسأل الله عز وجل بأي دعاء ما يكون فيه محذور. والشيء الذي يعني لم يثبت لا يقال أنه حجة وأن هذه سنة، لأن الشيء لا يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ثابتا وإذا كان صحيحا. وكل إنسان يدعو الله عز وجل يدعو بأي دعاء فيه فائدة له، لكن كونه يقول هذه سنة وأن في دعاء معين لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ليس كذلك. إذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن راو صدوق يغرب فما حكم حديثه، أو قال صدوق رمي بالقدر فما حكم روايته؟ والله يبدو أنه معتبر، وإنما أراد أن يعني يبين أن من العلماء من يوصف بأنه صدوق ولا يضاف إلى شيء، ومنهم من قال يعني صدوق يصاب بالقدر بينما يقال ثقة يصاب بالقدر، حتى إذا قد يوصف بأنه ثقة ومع ذلك يقال يعني رمي بشيء من القدر. هناك توجيه لكلام الترمذي فيما يقول عنه حسن صحيح، قال قد بين بعض أهل العلم أن الحسن الصحيح عند الترمذي هو أعلى درجات التصحيح عنده، وهذا قد نص عليه العلماء قديما وحديثا. ويذكر فائدة أن ممن كان له بحث في هذا الموضوع باستقراء الشيخ عبد الله العبيلان نص على هذا، فهل من تعليق؟ أنا ذكرت كلام الحافظ بن حجر أنه إذا جاء من طريقين وقال فيه حسن صحيح أنه أعلى ما يكون، أعلى من من من من من, من الصحيح، لأنه وصف بالحسن والصحة ولأنه جاء من طريقين، بخلاف الحديث الذي جاء من طريق واحد وصحيح، لأن كثرة الطرق تقوي، كثرة الطرق تقوي، فما يقال فيه حسن صحيح إذا جاء من طريقين أعلى مما يقال فيه صحيح. وأما إذا كان جاء من طريق واحد وقد يوصف بأنه حسن صحيح فإنه دون ما يقال فيه صحيح، على قول حافظ حجر إذا كان مترددا بين أن يكون حديثه صحيحا وأن يكون حديثه حسنا، فإذا الذي مجزوم بأن حديثه صحيح أعلى ممن يكون مترددا بين أن يكون حديثه صحيح وحسن. نعم إذا كان جاء من طريقين لا شك أنه أعلى مما قيل فيه صحيح. هنا الشيخ حمد الشاكر ذكر قال وقد أراد البخاري أن يشهد لتلميذه الترمذي شهادة قيمة فسمع منه حديثا واحدا كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم رحم الله الجميع. سأل يقول أين روى البخاري عن الترمذي؟ طبعا في غير الصحيح، أقول هذا لا شك أنه في غير الصحيح، لأن حديث الأشار إليه أنه قال لعز لا يجن في هذا المسجد إلا أنا وأنت، وهذا الحديث الذي أشار إليه أحمد شاكر، لكن وهذا يعتبر من رواية الأكابر عن الأصابع، هذا يسمون رواية الأكابر عن الأصابع. لا شك أن هذه الأحكام التي ذكرها العلماء لأنها مبنية على استقراء وفهم، ولأن الترمذي رحمه الله ما ذكر يعني تفصيلا لاصطلاحه يعني فيما يقول في حسن صحيح أو حديث صحيح، أو يعني ما ذكر يعني اصطلاحه، ولكن العلماء فهموه. لا شك أن الاستقراء هو الذي يعني يبين، أقول هو الذي يبين يعني الاستقراء والتأمل يعني في الأسانيد والأحكام على الأحاديث كل شك أن هذا هو الذي يعرف له مراد الترمذي, مثل ما حصل البخاري يعني استقرا الحافظ بن حجر لصحيح البخاري بمعرفة يعني ضم الشيء إلى الشيء وكون الحديث ورد في عدة مواضع بإسناد معين, يعني هل هو للشيخ الأول أو للشيخ الثاني, هذا عرف بالاستقراء. نعود إلى السؤال الذي قبل الأذان. رواية البخاري عن الترمذي. نعم, رواية البخاري عن الترمذي التي ذكروها أنه روى عنه هذا الحديث الذي هو حديث ضعيف, يعني أنه قال لعلي لا يحق لأحد أن يجنم في هذا المسجد إلا أنا وأنت, وهذا يسمونه رواية الأكابر عن أصار, رواية الأب عن ابنه والشيخ عن تلميذه والمتقدم عن المتأخر, يعني هذا يقال رواية الأكابر عن الصغير. وقد ذكر عن البخاري رحمه الله أنه أثنى على الترمذي فقال أنك تستفيد مني أكثر مما أستفيد منك, أستفيد منك أكثر مما تستفيد مني. وهل روى البخاري عن أحد من أصحاب السنن غير الترمذي؟ ما أذكره, لكن الذي في التقريب لما ذكر البخاري أنه ذكر الترمذي والنسائي, يعني في رجاله, مش عندي هل في رواية أو كذا, في رجاله التقرير البخاري ومن الترمذي والنسائي. كتاب التقرير, كتاب التقرير. طبعا هذا في الصحيح, وأما الحديث الذي معنا الآن في ذكر الترمذي ليس الصحيح اللي هو الذي اللي فيه ليس أحد يجيب إلا أنا وأنت, فهو موجود تقريبا اليوم. شو؟ ما جاء تقريبا اليوم. مو موجود. مو موجود تقريب؟ لا. يقول هل يصح أن بعض الأئمة ينتقي لبعض الضعفاء, فما ضابط ذلك وكيف يعرف؟ ما أعرف يعني ضوابط لهذا, لكن لا شك أن بعض الناس اللي يعني متكلم فيهم يعني ينتقي بعض الأئمة, يعني منه الشيء الذي يسلم أو سلم من الانتقاد, يعني مسألة الانتقاء نعم يعني كان ينتقي, ولهذا يعني الحافظ بن حجر في التقريف في المقدمة يذكر أن يعني بعض الأشخاص اللي يعني متكلم فيهم والبخاري يعني روى عنه قال أنه انتقاه. يقول ما رأي فضيلتكم بمن يضعف بعض الأحاديث في البخاري لأنها جاءت من طريق واحد ورويت عن صحابي واحد كحديث سحره صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري؟ هنا ما جاء من طريق واحد, هذا يعني كيف يضعف الحديث؟ إذن أول حديث صحيح البخاري يكون ضعيف لأن على باب النيات, لأن ما جاء من طريق واحد, وآخر حديث صحيح البخاري ما جاء من طريق واحد, كلمتان حبيبتان الرحمن خفيتان على لسان ثقيلة في الميزان, حديث النهي عن بيع الولاء وهبة ما جاء من طريق واحد, وحديث حديث ابن عمر ومثل نقاتل الناس قال الحافظ بن حجر في شرحه وهذا من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته, وهذا من غرائب الصحيح, فكل حديث ما جاء إلا من طريق واحد كيف يقال أنه يضعف من أجل أنه جاء من طريق واحد؟ ولكن يعني هؤلاء الذين يعني يضعفون يعني الحديث بأهوائهم وبعقولهم وبآرائهم, يعني هؤلاء يعني ما يبنون على أساس, إذا كان ضعفوا من أجل جاء من طريق واحد إذن فليضعف حديثنا على باب النية, وإنما لكل امرئ ما نوى لأنه ما جاء من طريق واحد, لكن بعض الناس يعني يضعف لأنه يعني يرى أن هذا غير لائق أن يقال الرسول سحر، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وثبت عنه أنه سحر، ولكن هذا السحر لا يؤثر على يعني على رسالته وعلى تبريغه، فالله عز وجل قد حفظه، ولكن هذا من جنس الأمراض ومن جنس الأمراض تحت الإنسان، يصيبه المرض يصيبه الـ يعني السحر، لكن لا يحصل في ذلك شيء فيما يتعلق بالرسالة. يقول فضيلة الشيخ، والحافظ بن حجر ذكر أن قال انكره بعض الزنادقة وكذا أن رسول سحر، يعني أعظم الأمر ونسب الذين يعني أنكروه كذا وصفهم بأنهم زنادقة وعبارة قريبة من هذا، ذكر في شرحه في فتح الباري. يقول فضيلة الشيخ، قرأت في كتب بعض أهل العلم المتأخرين تعليقا على قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن الوحيين الكتاب والسنة فيه حسن وفيه أحسن، فهل هذا الكلام مسلم به؟ كونه يعني كون فيه تفاضل وفيه تفاوت، نعم فيه تفاوت، لكن كله متعين وكله مطلوب، كل ما جاء في القرآن وكل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين الأخذ به، وإن كان يعني فيه شيء من التفاوت، وإن كان فيه شيء من التفاوت، لكن يعني كما هو معلوم الفرض أحسن من النفل، الفرض أحسن من النفل. ولشيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه كلام نفيس حول هذا المعنى في تفسير سورة الزمر، كما قلت يتبعون أحسنه، يعني وذكر أن هذا المقصود يعني انه يعني انه ما كان من هذا القبيل، يعني انه ان الشرائع يعني كلها يعني مشتمله على بعضها ما هو واجب بعضها ما هو مستحب، منها متاكد ومنها ما هو آكد، ومعلوم ان كل انسان يعني يشتغل بما هو متعين اولى من كونه يشتغل بما هو مستحب وليس متعين، كما قال بعض العلماء وذكر الحافظ بن حجر الفتح قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، لأنه اشتغل بأمر واجب عن أمر مستحب، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه أخذ بشيء يعني مستحب وترك يعني فرضا لازما وترك أمرا واجبا. وهذا المعنى ذكره أحد العلماء فيما نقله ابن رجب في طبقات الحنابلة، شخص يقال له المعمر بن علي البغدادي، توفي سنة 507 من الهجرة، ذكر له موعظة بليغة عظيمة وعظ بها بعض الولاة بعض المسؤولين الكبار الذي يعتبر مثل رئيس الوزراء أمام يعني المسؤول الأول، فسمه ركن الدولة. فمما ذكر في نصحه له أنه قال إن كل يعني إنسان فهو إذا كان في غير ولي غير صاحب ولاية مخير، إن شاء يفتح بابه وإن شاء يغلق بابه، ما هو يعني متعين عليه يفتح بابه، بخلاف ما كان في ولاية فليس مخيرا في الواصل في الواصل، وإنما عليه أن يفتح بابه للناس وأن كذا. ثم قال لأن من كان على الخليقة أمير فهو بالحقيقة أجير، قد باع زمنه وأكل ثمنه، فلم يبق له في زمانه ما يتصرف فيه باختياره، وليس له أن يدخل أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، لأن هذا نفل وهذا فرض، فلا يشتغل بالنفل عن الفرض، لأن كونه يعني يستقبل الناس ويقوم بما يجب هذا واجب، لكن كونه يصير في غرفة يتسنن ويصلي صلوات وناس ياسين أصحاب الحاجات، اشتغل بنفل وترك واجبا، قال فليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، لأن ذلك نفل وهذا فرض. فاتباع الأحسن الذي هو الفرض هذا هو المطلوب، وليس الذي هو دونه الذي هو النفل، بحيث يتشغل بالنفل عن ال... عن... عن... ومن ذلك مثلا لو أن الإنسان يبي يشتغل في طلب العلم في الليل يبي يسهر ولكنه ينام عن الفجر, هذا اشتغل بنفل عن فرض, اشتغل بنفل عن فرض. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.